شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بقي معنا شيء في بحث الحديث؟ جبت نبيط. نبيط، أظنه بالتصغير، نبيط بن عمر، قالوا مجهول؟ نبيط بن عمر وليس بعمر كما في طه، فافتقه ابن حبان ولم يذكره وبيته، وقال المنذري رواة الصحيح، فإن كان يقصد هذا السند فهو عجيب منه، لا تعرف شك ما تشك. المنذري والهيثمي برضه كلام المنذر والهيثمي انهم قالوا رجال ورجال ثقات، اصلا اعتمدوا على ذكر ابن حبان له في الثقات، هو اصلا لم يرد في جرح ولا تعليق، فهو مجهول معنا، هو مجهول اصلا. وبعدين صدوق خطا قليل وربما المهم. وبعدين يا اخوه فيه نكارة في مسجدي، الحديث ده أصلا النكارة هنا هي معنا رواة الطبراني أيضا هذا يا أخوان بنفس اللفظ، هذا رواة الطبراني صح؟ أيوة اقرأ رواة الطبراني. أيوة المهم، وما الحديث أبي كاهل بقى؟ اي نعم. طيب ابو كاهل لفظه ايه؟ بيقول برضه من صلى في مسجد الله، لا مش فيه مسلسل بالمجاهيل بعد ابي كاهل، كلهم مجاهيل ما دون ابي كاهل مجاهيل الا شيخ الطبراني طبعا معنا. اقرأوا لنا طب اسناد الطبراني اللي فيه من حديث ابي كهل. حدثنا حسن بن المعمري، حدثنا علي بن المديني، حدثنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا الفضل بن عطاء عن الفضل بن فعل عن ابي منصور عن ابي معاذ عن ابي كاهل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فيه عده مجاهيل. طيب ايوه في شيء؟ فين عاصم؟ عاصم على عاصم. طيب هو ده الحديث ده عند من؟ في المصنف؟ صح؟ وعاصم الأحول يروي عن أنس؟ والله كده شكلها شكل عاصم ابن عمر ده مقحم أصلا. جميل كده صح. بعضهم بقى قال ان ده عامر مش عاصم، ده صحيح. عامر بن عامر من شعبي عن انس؟ ورد على بعض الاخوه ان عامر الشعبي من ناحيه الاسانيد جاءت من الشعبي او عاصم او عامر بن شعبي. ورد ايضا ان ده عاصم. تمام. خلصت البحث بقى منهم ان هو توقفوا؟ ضعفوا الحديث بكل طرق. يعني اذا توقفوا فيضعف الحديث. طيب هات كده ده بخصوص ايه البحث ده؟ الحديث كله؟ تمام خلينا نشوفه برضه. والله الحديث ده فعلا مش هيصح بعد المشكله اللي طلعت لنا دي، فعلا مش هيصح. وبعدين يا اخوه لابد ان تعرفوا حاجه برضه، المتن ده فيه شيء، المتن ده احنا لو عملنا بمفهوم المخالفة هيكون فيه أشياء. من صلى 40 يوما يدرك فيها تكبيرة الإحرام، وبعدين معنا لفظ ثاني لم تفته الركعة الأولى من الصلاة. طيب دي مشكلة. لا كتبت له براءتان، مشكلة. ده نص عظيم، في خطورة، في كبائر، في كذا أشياء كثيرة. ما يثبتش أصلا زي هذا في حديث أسانيد تعبانة كده مهلهلة. أنتم معنا؟ الحديث ده له مفهوم خطاب، له مفهوم مخالفة، له منطوق ولو مفهوم مخالفة. طب مفهوم مخالفة أني أنوصل له في النهاية؟ هذا ده أشياء كبيرة. معنا يا إخوان؟ طيب. بالاضطراب الاختلاف في الألفاظ يعني. طيب اقرأ لنا كده. بسم الله. تابعوا كده البحث. قال أخبرنا هذا الحديث من رواية أنس بن مالك ومن رواية أنس عن عمر بن الخطاب والحديثان. وانتم عارفين الآن ان هنادي بن السري عن وكيع مقبول. طب احنا اذا توقفنا في هذا السند ها ما هذا لا يشهد لها، وانتم لابد ان تعرفوا حديث هذا اللي هو ده في نكره. من صلى في مسجده 40 صلاة معنا في نكره، وكون ده من حديث انس عن عمر ايضا ليس هو. ما كانش بعيدا من الاسناد. ايوه بس يعني هو حديث وصلنا للموقف وخلاص. ايوه عمر بس هم الاخوه بحثوه بحث اضافي اختلط. شوفوا الاختلاط بيظهر. خالد بن طهمان صح، خالد بن طهمان في الاسناد هذا يعني الظاهر ايش اختلط باخرى، وكان اخذ منه بعض الاختلاط، اختلط باخرى باخرى. شوفوا يا اخو كده على وزن الثمره. اي ثمره تفضل. ونبيط هذا ابن عمر مجهول، صوب انه مجهول. هو ابن حبان ذكره في الفقاد وابن حبان متساهل معنا نبيط ابن عمر. طيب قبل انت ما تقرا طلعوا لنا طيب الحديث من السلسله الصحيحه دي. شوفوا كده كلام الالباني، طوفوا عليه طوفه كده قبل ما نقرا. هنشوف الألباني هيعمل ايش، مسلك الألباني في تصحيح هذا الحديث. قول هو من رواية أنس الألباني. الألباني؟ من رواية أنس ها؟ من رواية أنس عن مالك ولا هو عند الطرق. من رواية ايه؟ أنس عن مالك، عن أنس بن مالك. أنس عن أنس بن مالك ها؟ ولا هو عند الطرق. ولا هو عند الطرق. هيجيب لك المرفوع ده وهيجيب لك الموقوفات ويعضد بها المرفوع، فهمتني؟ ده المسلك، ما فيش معنى كده اصلا. وضح لك شيخ. اول شيء هو الالباني ضعف ده في السلسله الضعيف. من صلى في مسجد 40 صلاه لا تفوت الى اخره، ده مرفوض عندي معنى السلسله الضعيف. طب تعالوا هنا احنا قلنا في ده ايه ده بكر بن احمد مجهول، وفي لفظ ثاني مش فاهم في لفظ اخر فيها اضطراب، فيها لفظه زائده اللي هو من صلى 40 ظهرت على لسانه يعني بها الحكمه او نحو هذا. والموضوع هذا في العيله المتناهيه ذكره ابن الجوزي ها 2600 ها 900 اذا بعد بعض خلاص اقرأ. أتيت بها أنت؟ خلاص اقرأوا لنا. بيقول إيه بقى؟ بيقول هو من رواية أنس بن مالك ولو عند الطرق. أيوه. طريق الترمذي وأسلم بن وقال الترمذي ولا أعلم أحد رفعه إلا ما روي سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو، وإنما يروى عن حديث ابن أبي حبيب البجلي عن أنس. قلت له الألباني قد روي مرفوعا من طريق آخر لم يقف عليه الترمذي. هيا ايه بقى؟ وهي منصور ابن مهاجر بن الحسن. قال حدثنا ابو حمد الواسطي عن انس قال قال النبي فذكره. اخرجه اسلم الواسطي في تاريخ واسطه. بحشل بحشل اللي هو اسلم الواسطي يلقب ببحشل. حدثنا ابن اسماعيل قال حدثنا اسماعيل ابن مرزوق قال حدثنا منصور بن مهاجر وقال يعني ابا حمد الواسطي اسمه جبير بن ميمون كذا قال ولم أرى لغيره ولا وجدت في الرواة من يسمي جبير بن ميمون بل الظاهر أن أبا حمزة هو عمران بن أبي عطاء القطار قال الدواليب في الكل وصفي روى عنه شعبة وهشيم قلت هو من رجال مسلم روى عن أبيه وابن عباس وأنس وغيرهم وقد وثقه جمع وضعفه بعضهم فهو حسن الحديث لا سيما عند المتابعة ومنصور بن مهاجر روى عنه الصحابي من؟ أنس بن مالك برضه؟ أنس ماشي منصور بن مهاجر روى عنه جمع من الثقات منهم يعقوب بن شعب ولم يذكروا فيه توثيقا ولذلك قال الحافظ في التقريب مكتوب قلت فمثله لا يستشهد به على اقل الدرجات واسماعيل بن مرزوق هو الراوي هو المراد هو المراد والكأ يعني الان في كم عله الان؟ نكتب السند؟ ما هو هتجدون في البحث ده تعليق عليه مش هيتركوه الشباب طيب ها عشان في عيلة تانية الظاهر ابو الحسن بقى من عن من عن انس شوف مسلسل بالمجاهد فاذا لا تفرح بهذه المتابعه لا يفرح بهذه المتابعه اسال الله ان يعيننا ان احنا ما نتركش تكبيره الاحرام وما نتركش الركعه الاولى لكن برضو الحديث ما تطمئنش النفس الى تصحيح اقرا خلصت يا شيخ عبد الهادي طب كمل كمل واحنا نقرا البحث بتاع الاخوه من ملتقى الحديث عن أبي العلاء الخفاف كان جاء معنا من شوي ها ابن مالك قال فذكر نحوه موقوفا عليه وهو الذي أشار إليه التبويب الطريق أخرجه الواسطي في تاريخه من طريق عنه من طرق عنه وحبيب هو البجري البصري روى عنه ثعمر بن عمرو الجعفري وعمر بن محمد العنصري وذكر ابن حبان في الثقات وقال الحافظ مقبول في المتابعه وابو علاء الخفاف اسمه خالد بن صمان صدوق لكنه اختلط ثم رواه الواسطي من طريق محمد بن اسماعيل عن سفيان عن خالد عن ابي عمير عن انس بمثل وابو عمير ثقه وهو ابن انس وخالد هو في صهمان فكأنه اضطرب في إثنانه فعزوه طارة عن أبي عميرة عن أنس وطارة عن أنس مباشرة ولعل ذلك من اختلاط قلت وبالجملة فهذه الطرق وإن كانت مفرداتها لا تخلو من علة فمجموعها يدل على أن له أصلا والأخير منها وإن كان موقوفا فمثله لا يقال من قبل الرأس كما لا يكفى وللحديث طريق الرابع عن أنس مرفوع ولكنه منكر من جاب في المسجد 40 صلاة هو الحديث للجهالة في الإسناد ومخالفة القول خلاص؟ الشواهد اللي ذكرها الشيخ شديدة البعض لا ترتقي طيب احنا الان طيب نقرا طب هذا ونتدبره وسننظر ان شاء الله قال نعم قال وقد ورد هذا الحديث من روايه انس وقد وردت شواهد تشهد لهما عن عبد الله بن عباس وابي هريره وابي كامل قيس بن عاد كلها شواهد ضعيفة جدا لا تقوم بها الحجة ولا يرتقي بها الحديث. وهذا تفصيل الحديث حول هذا الحديث. أما حديث أنس رواه عنه حبيب بن أبي حبيب الجزري أبو أميرة واختلف عنه فرواه صامة بن عمرو عن حبيب عباس مرفوعا تابعه خالد بن مهدان عن حبيب واختلف عنه فرواه محمد بن عبيد عنه عن حبيب عن أنس مرفوعا وخالفه وفيع وسفيان وحسن الجعفري وجعفر بن الحارث وقرة بن عبيدة وأبو ثابت فرعوه عن خالد عن حبيب عن أنس الموقوف والموقوف أصح كما أشار إليه الترمذي. باب الوقف والرفع عن حبيب بن الحارث وهو ممن لا يحتمل تفرده بل قال فيه الدارقطني متروك ولم يتابع حبيب فيما وقفت عليه متابعة تصلح لكفية حديثه فكل المتابعات واهية جدا فقد تابعه عن أنس مرفوعا شيخ وخالد بن طهمان وابو حمزه الوالدين ونبيك بن عمر وحميد الطويل فقد رواه عبد الرحمن بن عمار عن خالد عن شيخ عن انس مرفوعا وهذا سبب ضعيف جدا بما فيه الاجهاد ولان عبد العزيز متروك ورواه احمد بن عبد الله بن حكيم عن عبد الرحمن بن مراء عن خالد بن طهمان عن انس مرفوعا فهذا سبب ساقط والاقرب ان خالد بن طهمان اصطرد في هذا الحديث فقد اختلط قبل الموقف بعشر سنين فلعل هذا منه وعبد الرحمن بن مراء ابن مراء من كلا فيه واحمد بن عبد الله مشهور من ربع مكروه ورواه ابو الحسن منصور بن مهاجر عن ابي حمزه الواسطي عن انس وابو حمزه ضعيف ومنصور مكروه لا تصلح هذه في الشوارع المتعارف ابدا ورواه نبيك بن عمر عن انس ونبيك المجهول ورواه يعقوب بن كحيليه عن يزيد بن هارون عن حميد بن الطويل عن انس مرفوعا ويعقوب بن تحيه ليس بالثقه فقد اتهم ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم الاحول عن عاصم عن انس موقوفا وعاصم الثاني مبهم لا يدرى مجهول وقد قال بعض الاساطير ان عاصم الثاني هذا خطا وتصحيح لكن ليس من دليل طويل يؤكد هذا الخطا والموضوع المدة في المخطوط ان رواية عفو الأحول على عفو فنبقى على ما هو موجود في أخذ الرواية من كون اثنين عارف حتى يتبين خلافه والله أعلم فظهر لي العلم عند الله عدم صحة هذا الحديث عن أنس لا مرفوعا ولا موقوفا وطرقه كلها شديدة البعض. طيب ها أكمل حديث عمر ها رواه أمر بن وزية واختلف عليه احنا بقي كلامه في حديث عمر خلاص خلص كلام على حديثنا. طب احنا بقينا الان النظر والبحث يا اخوة مازلنا في الثوري عن عاصم عن انس لماذا هو توقف فيها ليه بقى؟ عشان عاصم قال ان عاصم مشهور الثاني عاصم الثاني ولا لا تعلم رواية عن عاصم الاحول عن عاصم الثاني لا خلاص عاصم الاحول ده هو عاصم الاحول هذا برضه مدعاة أن يتوقف الشخص معنا بس كلام الترمذي كلام عالي يعني يشعرك أن عاصم الأحول فعلا عن أنس كلام الترمذي يقول الصواب عن أنس كلام عالي والترمذي بارك الله فيكم يعني استقرأ وعرف الأسانيد هذه وحفظ لها ما تكلمش من فراغ فما ينبغيش احنا نهمل كلام الترمذي الذي يترجح ان الترمذي يعني كلامه يرجع يصوب الموقوف على المرفوع فهمتني فاحنا بين امرين اما ناخذ ونعتمد كلام الترمذي ان السند ده معتمد اقل ما يكون هذا السند الثوري عن الاحول عن انس عبد الرزاق عن الثوري عن الاحول عن انس هكذا اي نعم مخطوطة عبد الرزاق مش موجود في مخطوطة عبد الرزاق موجود عبد الرزاق في المخطوطة على كل حال يا اخوة ما زلنا برضو نريد نلتمس توسعا في البحث وأنا على يقين إذا توسعنا سنقف على شيء. الشيخ أبو إسحاق الحويني ممن ضعفه أظن؟ نعم. ضعفه بإطلاق. أين بحثه؟ أربعين صورة؟ طب انظرنا أيضا اليوم عملنا مسح شامل. نوصل. تدخلتم كده على النت غير ملتقى الحديث هتحصلوا ناس تانيين برضه. طيب احنا ايش العمل الان في روايه عبد الرزاق؟ هذه اوقفتنا حيرتنا. ها مش مشكله احنا بس يهمنا بس روايه عبد الرزاق اسناد عبد الرزاق بس اسناد عبد الرزاق. طيب وصلوا الى انهم يتوقفون. طيب يتوقفون ليه؟ ايش الداعي للتوقف؟ انا عايز اسال ليه؟ هو العصر ما ينفعش ليه يكون العصر الاحوال اللي هو مثل ولا ينفع يكون عصر دوار مختلف عشان ما فيش ليه؟ ولا ينفع يكون عالم الشعري عشان عالم ما يجيش في الاسانيد عالم الشعري. طب مش احنا وجدنا من تلاميذ انس عاصم بن عمر؟ اي نعم. طيب مش حد منهم ذكر ده حاجات تانيه. طيب والاحول ما مش من تلاميذ عاصم بن عمر؟ لا. طب ابحثوا لنا برضه ربما نقف على شيء لم يقفهم عليه. ابحثوا لنا اليوم فعلا بين عاصم وعاصم وبس ويكفي بعد كده هنحكم ان شاء الله. بس توسعوا. انت بحثت في التهذيب الكمال يعني؟ اه تهذيب الكمال على استدراكات في مسائل السماعات في كتاب مفرد مطبوع الايام دي في استدراكات عليه بس انا ناسب من مؤلفه الان مش ذاكر بالضبط بس في مصنف موجود استدراكات على المزي في السماعات فهمتوني؟ فتاكدوا وطوفوا بالبحث. خلاص شيخ محسن ضروري عشان نشوف الحديث اللي هنمشي مع نعمل معاه ايه؟ اللي هو الاسناد وكيع في اضطراب في مشاكل طويله ما يصلحش في الشواهد يعني اختلط باخره. احنا العمده كما قال الترمذي اصلا الترمذي بحث المساله ولا خاص وما فيش بيقول ما فيش ادله صح من هنا. ايوه ها الترمذي ذكر هنا اقرأوا لنا كلام الترمذي كده. طيب لكن برضه هل يصلح الشغل المتابعه؟ احسن المذهب يعني. طب في فضائل الاعمال دين مش فضائل الاعمال يا شيخ ده في نار وفي براءه وفي نفاق ومشاكل ها ده فيها امور يعني تصل الى الكبائر فيها نفاق فيها نار. ما أول شيء لا يصلح في الشواهد كده على ظاهره كده يصلح في الشواهد. لكن ما حصلش. يعني احنا منتظرين اللي فوقه هل يعني يصح أو لا؟ هل يستشهد به ولا لا؟ أكيد. احنا منتظرين بس كده. احنا في شغلنا كله في الموقوف هين هذا. بس. فهمتني؟ فانظروا لنا ستجدون إن شاء الله. أنت وقفت ان عاصم بن عمر تلميذ لانس تمام اكمل البحث. انا ارجح ما فيش فيها لا تصحيف ولا حاجه ممكن لو توسعنا هنجد فعلا الأحول يروي عن عاصم بن عمر. ولا تصحيف ولا إقامة. وبس الإخوة توقف. طب أصلا هي في النسخة الأصلية. فلماذا احنا نشكك فيها؟ نشككش؟ أصلا نحن ما نشككش. طب رجعتوا إلى أصل المصنف؟ هو كان جاب المخطوط أصل المصنف الموجود. المطبوع يعني؟ المطبوع موجود عن عاصم. عاصم عن عاصم. انظروا لنا ان شاء الله السنة نصر. ذكرها؟ بس ممكن احنا يعني نجيب على هذه الاضطرابات لكن يبقى معنا الموقفان بس. ها؟ قال القاضي مثل هذا ما يقال من قبل الله. ايوه هذا اللي قلناه. أنا ما قرأتش العبارة دي لكن هذا اللي احنا قلناه في البداية. لو صح أنه موقوف فعلا فإذا لا يقال من قبيل الرأي فلا حكم رفع. فإذا بقي الآن نركز الآن. هو ما فيش دلوقتي عاصم. أيوه طيب. طيب أنت عندك مرة ثانية يا عمر. هناد عن وكيع فيها علل كثيرة؟ العلل اللي فيها إيه بقى؟ فلان ده اختلط بأخرة؟ طب وكيع روى عنه بعد اختلاط؟ في حد ثاني يصلح هذا في شؤون المتابعة؟ طب بس شوفوا لنا بقى الثاني عاصم عن عاصم. خلاص يا أنس؟ حتى لو مشيت إلى القاهرة أو المنصورة برضو تبحث في كتب مكتبات كبيرة. أنا بنص من الطلاب والتلاميذ القدامى والجدد ينصون لكن هو كده يصلح في شؤون المتابعة حتى لو ما عرفناش. تمام؟ ها بقي شيء؟ لا خلاص احنا بس يهمنا ده. ها؟ لا يهمنا بس حديث انس. عشان ايش؟ لا يطول بنا البحث، يهمنا حديث انس فقط. عرفتم يا اخوان البحث يتمخض على ايه وسنبحث في ماذا؟ جميل. خذوا كده وستجدون ان شاء الله. لا لا لا يا شيخ في اسمع سبحان الله في لو دخلنا في النت والشبكه العنكبوتيه دي امواج بحار لا ساحل لها. معنا؟ خلاص ان شاء الله؟ نرجع السبوره ثاني كما هي، خلونا برضه نتمهل. ما هنيجي ما نجيله بكرة ولا بعده ما الأيام معنا إن شاء الله. ما نستعجلش. ماله؟ ما فيش مشكلة احنا كله تدريب. كان في حديثين في راسي البارح وقعوا في راسي عايزين نبحثهم خلوني بس استذكر لنا ناس ده. لا لا هنبحثه ان شاء الله. ما احنا كلمناهم جعلوه في القائمه في قائمه البحث. والله نسيت. ايوه حديث يا اخوه المشتهر على الانسنه جدا في باب النكاح والزواج اذا اتاكم من ترضون الدين وخلقه وزوجه. هذا حديث عشان له طرق كثيرة وفي مشاكل وخلينا خلوه في قائمة البحث يعني خلوه في قائمة البحث. عرفنا هذا لأنه في مشاكل ما دي ده معروف إن شاء الله. احنا هنجيب اللي احنا محتاجينه وبيضر على الألسن بنحتاجه بنتكلم بإلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن شاء الله ربكم سيفرج محل في المسألة دي. بس انتوا الآن أهو شوف كنا الأول قبل البحث ما احناش مستحضرين طرق دي. أنت الآن لما تقرأ أي بحث سواء للشيخ الألباني سواء لغير الشيخ الألباني بتكون مستحضر وعارف. الشيخ الألباني رحمه الله جعل بعض هذا يشهد لهذا.

من اللي بيعبر بقى؟ من اللي بيعبر التعبير؟ ابن حجر ماذا يقول؟ والبيهقي هو اللي بيقول؟ ايوه ابن حجر يقول هذا؟ هذا اللي بيقول، هذا اللي بيقوله، والمنذري والبيهقي وابن حجر، ولم يجرده احد من ائمه هذا الشاب. فمن ثم لا يجوز لاحد ان يطعن ولا ان يضاعف من وثقه ائمه معتبرون. ما اظن هذا كلام ابن حجر، مش شبيه بكلام ابن حجر. قصدي بقى جايبه من ابن لا اللي اقصد عايز اقول شيء، عايز اقول شيء شبيه هذا بكلام بعض الباحثين. اما ترجع للاصل، ترجع للاصل هتحصل كلام اخر. هل عندك نسخه من تعجيل المنفعة مجلد؟ لو رجعت للاصل هتجد كلاما اخر. ما انا قلت لكم قبل قليل كثره الوسائط بتغير النقل، انما لما تعلو في النقل وتوصل للاصل تاخذ الكلام من منبعه بدقه. هو هذا الاسئله انتوني. طيب وبعدين يا شيخ انا عايز اقول لك شيئا، لو بلفظ تفرد من صلى في مسجدي، ما هو مش تبعنا، ما هوش تبعنا خالص. فهمتني؟ طيب اقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اليوم نغلق التدريس الى هذه الساعه. الكاس يا شيخ، الكاس. السلام عليكم. وعليكم السلام.